فصل فيما يلزم الموكل والوكيل. وبالمعيب يلزم الموكل بالفتح إن لم يرضه الموكل في البيع والشراء الوكيل سلما، لكن بدون إذنه ما استلما. ويضمن الوكيل إن يؤخري تسليم الأثمان إذا لم يعذري. ولا يصح أن يوكل الوكيل في فاسدنا أو في الكثير والقليل، ولا شرى ما شاء أو ما عينا حتى يبين نوعه والثمنا. وخصم الوكيل في القبض ولا يقبض إن في الاختصام وكلا، وإن يقل من زيد اقبض ما فعل من وارثني إلا إذا قال قبل. ويضمن الوكيل لم يشهد على قضاء دين وعلى الإيداع لا.